الدلال والغرام عيوني يهون تجاف المنام عيوني الدلال والغرام عيوني يهون تجاف المنام عيوني القليب قال إذا جفوني والصدور برد أرجفوني حركا فنوني والعيون بالغريت فنوني العيون خلقا أتلفوني في الهوى عترتا مالفوني شوقي وتغامي ولفوني صحتي ونومي خالفوني العيون خلقا أتلفوني في الهوى عترتا مالفوني شوقي وتغامي خالفوني صحتي نومي خالفوني نسهام نبلوني يا لأدلي أرداف تقبلوني والسنون تضوي قبلوني أقول تعال حافا قبلوني كل ما ناس هاما نبلوني كانت ديار تاف تقبلوني والسنون تضوي الضمير قال لي خبروني الصدر والردم ضروني بالتقل كادوا يفتروني وديت حاجبني مفتروني الصدر والردف ضروني أبدت قلت أبدو يبتروني وديت حاجبني مبتروني فاطرة بيقول لي فسروني يا كرام درا أنسروني أما بسماتا أسروني دي مفا وتسعى يعسروني يا كرام درا أنسروني أما بسماتا أسروني دي مفا وتسعى يأسروني حجر مرمر يهنسبوني والقديم تبر سبوني وبالجماعة طبعا أكسبوني والقديم تبر سبوني الجماعة طبعا أكسبوني يا هون ذا جاف منام عيوني.